هذا عذابك في قبرك. يا من تنام عن صلاة الفجر هذا عذابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليل رجلين أتياني فأخذاني ورؤيا الأنبياء حق. قال: فمررنا على رجل نائم على قفاه وعند رأسه رجل معه صخرة، قال: فيضربها في رأسه، قال: فتتدهده، أي تتدحرج هذه الصخرة، ويزال هذا الرأس من موضعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يذهب هذا الرجل فيأتي بهذه الصخرة، ثم يرجع الرأس إلى موضعه، قال: فيضربه مرة أخرى، قال: فيتدحرج هذا الحجر والرأس، ثم يرجع الرأس إلى موضعه. قلت: من هذا؟ من هذا؟ قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. يا من تنام عن صلاة الفجر هذا عذابك، هذا عذابك في قبرك. يا من تسهر على الجوالات وعلى الفضائيات وعلى القيل والقال وعند الجيران والجارات، هذا عذاب من ينام عن صلاة الفجر، هذا عذاب من ينام عن صلاة الفجر، يعذب في قبره إلى قيام الساعة. يا رب سلم، يا رب سلم.